قاعد بالبوكسر انا في البيت بقالي يومين، قررت انا هبسط نفسي هروح على فين. خدت الباك باك ركبت العربية وهروح على ماك، مش هطلب بيج ماك هطلب فيلو فيش، وانا هبقى فريش صوص الطرطان جاب لحمه ده فين الفوار. ايزي ماما بوب بيب بوب بيب مام بيب بوب بيب بازم بوب بيب بوريرين بوب بيب بازم بوب بيب بوريرين بوب بيب سمباي بوب بيب سسبنس مريبة عنيفة وكلامها خفيف، ما هي مش مستهلة خليك لطيف على رأي سمير صبري. لوفلي الدنيا لوفلي انا مبسوط لابس الصعبوط، مش هنزل اظهر ورجعت لبست البوكسر. ايزي ماما مو بيب مو بيب مام بيب مو بيب بازم مو بيب مو بيب بازم